قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. أخرجه الأئمة البخاري ومسلم والترمذي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرس نشاة ظلفها، ويطلق على العظم القليل اللحم، والمراد الشيء القليل. ففي هذا الحديث بيان ما للهدية من أثر فعال في تصفية القلوب وإزالة ما يكدر صفوها من الغل والحقد، لأن المسلم حينما يقدم لأخيه الهدية فإنما يعبر له بذلك عن صفاء قلبه نحوه واستعداده الكامل للتفاهم معه على الأمور التي قد تكون سبباً في تكدير صفاء القلوب. فإذا استشعر المهدى إليه هذا المعنى فإنه بدوره ينجذب نحو أخيه المهدي إليه، ويزول ما في قلبه عليه من الغل والحقد. وإذا كان هذا مطلوباً بين المسلمين عموماً فإنه بين الجيران من باب أولى. وقد جاء التعبير عن الجيران بالجارات من النساء لأنهن عادة يستنكفن من الهدية إذا كانت قليلة، فلا يهدين إلا ما كان كثيرا، وهذا الكثير قد لا يتوافر فتتوقف بذلك الهدايا بين الجيران. فجاء الإرشاد خاصاً بالنساء ليبادرن إلى التهادي بينهن ولو بأقل القليل. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني: إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه، ثم انظر أقرب أهل بيت من جيرانك فأصبهم بمعروف. وفي هذا حث على التهادي بين الجيران. ولقد طبق الصحابة رضي الله عنهم هذه التوجيهات النبوية، ومن ذلك ما أخرجه الإمامان أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه قال: ذبحت شاة لابن عمرو في أهله، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وصححه الشيخ الألباني. وهكذا اهتم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بجاره اليهودي، ولم يحرمه من الهدية لكونه على غير دينه، فإن له حق الجوار وإن كان مخالفاً في الدين. وهذا مثل على تسامح المسلمين وحسن معاملتهم لأهل الذمة تنفيذاً منهم لأحكام الإسلام وآدابه. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.